هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما هي أسباب الثبات على الحق؟ فأجاب سماحته: يا أخي، من الأسباب الالتجاء إلى الله والاضطرار إليه وسؤاله دائما أن يثبت قلبك على الحق، فتكثر أن تقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. ومن أسباب الثبات على الحق الإخلاص لله في الأقوال والأعمال، فإن المخلص لله يدل على قوة إيمانه ويقينه، يعمل الأعمال الصالحة شاهده الناس أم غابوا عنه، مهمه رضا الله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن أسباب الثبات أيضا ألا يأخذك العجب والكبر في نفسك، بل تواضع لربك واعلم أن لله الفضل عليك في طاعتك له، فإذا من الله عليك بمعرفة الحق والعمل به واتباع الشريعة فاعلم أنها منة من الله وفضل عليك، يجب أن تشكر الله وأن تكون متواضعا، لا يخال كبر ولا إعجاب. ومن أسباب الثبات على الحق الاستمرار على الأعمال الصالحة والاستقامة عليها وعدم الانحراف عنها. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم الحق. هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.